الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الشهر هو شهر القرآن الكريم والقرآن الكريم جاء ليخاطب نفوس البشر ولما كان الإنسان بالعقل والقلب فإن القرآن الكريم سيخاطب هذين الجانبين يخاطب عقل الإنسان ويخاطب قلبه كما قال الشاعر فأنت بالروح لا بالجسم إنسان منهج القرآن أنه يقنع العقول ويؤثر في القلوب فحينما تحدث المولى تبارك وتعالى عن الخمر قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس هنا يخاطب العقل بأن الخمر فيه مضار كثيرة وفيه منافع منفعة تاع البيع الخمر المنفعة الوحيدة اللي موجودة في الخمر هي البيع ما في منفعة أخرى صحية لذلك أحيانا يسأل بعض الأطباء يقول لك قال لي اشرب الخمر داوي روحك بالبيرة ولا هذا لا يصح لأن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم حاجة اللي حرمها الله عز وجل ما فيها شفاء ولا فيها صحة ولا فيها شيء من ذلك فالقرآن الكريم يخاطب العقول يقنع العقول ولذلك قال المولى تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا ماذا في السماوات يعني المولى تبارك وتعالى يخاطب الإنسان بأن ينظر في ملكوت السماوات والأرض ليهتدي إلى الله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فالقرآن يخاطب العقل في أن يلتفت إلى ملكوت الله تبارك وتعالى ليهتدي من خلال خلق الله إلى الله تبارك وتعالى المنهج القرآني لا يقتصر على مخاطبة العقل بل يخاطب القلب بالترغيب والترهيب أي واحد تقنعه بحاجة تحب تقنعه بالخمر ماشي منيح قال الخمر يجيب الأمراض تاع الكونسير يجيب كذا يجيب الأسباب تاع ليزاكسيدون حوادث المرور يعني يخرب العائلات كذا كذا هذه قناعة عقلية راك تقنع في واحد عقلي لكن هل يكفي القناعة العقلية ما تكفيش اللي راهو يشرب دوك الخمر والمخدرات ما على بالوش بلي المخدرات تضر ما على بالوش بلي الخمر يضر يعني هو مقتنع عقليا بلي المخدرات تضر الصحة ومقتنع بلي الخمر يضر ولكن يشرب الخمر لماذا؟ لأن ليس له رغبة في دخول الجنة وليس له رهبة من دخول النار ما عندوش وديك احنا كي نخاطب نفوسنا دائما علاش الإنسان لازم يكون دائما قريب من القرآن علاش لازم دائما يكون عنده الإنسان ورده من القرآن باش يخاطب نفسه بالترغيب والترهيب باش يمر على آيات الجنة نعيم الجنة ويمر على آيات النار وعذابها فيرغب ويرهب فيكون عنده إحساس قلبي زيادة على القناعة العقلية ومقتنع بالمحرمات اللي حرمها ربي ماشي منيحة ويزيد عنده الترغيب والترهيب إذا الإنسان ابتعد عن الترغيب والترهيب ولم يتلو كتاب الله عز وجل حتى ولو كان مقتنع بشيء قد لا يستطيع الالتزام به حتى ولو مقتنع بلي هذاك الشيء ضر ولا هذاك الشيء ينفع ولكن لأن قلبه بعيد عن غذاء القرآن الكريم ما هوش يغذي في القلب تاعه بالقرآن الكريم فلا يستطيع الالتزام يكفي أنك لما تقرأ المولى قوله تبارك وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يعني يوم القيامة تدنو الشمس من الإنسان حتى منهم من العرق نتاعو يغطي كعبيه، ومنهم من عرقه يصل إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه يصل إلى صرته، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه عرقه. هذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإنسان يستشعر تلك الرهبة يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظم جهنم، بأن شيء عظيم جدا، ما هو قضية يسيرة، قضية سهلة. فأنت لست مخير بين أن تستجيب أو لا تستجيب، وإن لم تستجيب فلا ضير عليك، ثم إذا ما استجبتش للإسلام ما كاين والو. لما تقرأ هذا الحديث الذي رواه مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، يعني مكان وين يجبدوها، من أين تجر، 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 من الملائكة. خمم جهنم التي تجرها الملائكة فيها يعني 70,000 مكان يجرونها منه، وفي كل مكان 70,000 ملك يجرونها حيث أراد الله، حيث شاء الله، حيث قدر الله، تجر إلى المكان الذي يريدها المولى تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي ثبت في صحيح الترغيب للشيخ الألباني بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، عيطة واحدة تاع نار جهنم، لزفرة ما من ملك مقرب أو نبي مرسل إلا خر على ركبتيه. لما يسمع هذه الصيحة تاع نار جهنم، الزفرة الواحدة، الملائكة كلها والأنبياء تخر على ركبتيها رهبة وخشية من نار جهنم. حتى أن إبراهيم عليه السلام كما يقول الحديث، حتى إن إبراهيم الخليل عليه السلام لا يقول نفسي نفسي، إبراهيم الخليل خليل الرحمن، ورغم ذلك يقول نفسي نفسي، حتى لو كان لك عملا 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. لما تشوف هذاك الهول ويكون عندك أي عمل قمت به ولو عملت 70 نبي تقول أنا ممكن ما نسلكش. ولذلك الإنسان هذه النصوص من الآيات القرآن الكريم والأحاديث تخلي الإنسان يقدر عظم نار جهنم ويحرص على أن ينجو منها ولو بشق تمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، يعني طعام أثيم يعني كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم إلى آخر الآية. فخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ثابت في الجامع الصغير للسيوطي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس قال عليه الصلاة والسلام لو أن قطرة واحدة من الزقوم، هذا الزقوم طعام أهل النار، شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يعني يغلي كالحميم كالصديد، يغلي غليا شديدا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن قطرة من الزقوم قطرت بداري في دار الدنيا، قطرة واحدة تقطر في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، تقطر قطرة من الزقوم تفسد لنا حياة قاع أهل الدنيا، فما بالك بمن طعامه الزقوم، طعامه هي الزقوم، هذه لو تنزل قطرة في هذه الدنيا من الزقوم تفسد علينا حياة الدنيا. والحديث في صحيح الجامع بسند صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يحذرنا من نار جهنم. قال في الحديث الصحيح إن أهون الناس عذابا يوم القيامة. هذا اللي ما يتعذبش كامل، لا اللي يدخل نار جهنم وما يتعذبش بزاف كاع. إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل توضع على أخمص، يعني أطراف أصابعه تاع رجلين، توضع على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هذا اللي ما يتعذبش كاع، إذا دخل جهنم شو واش يصرى له؟ توضع جمرتان على أطراف أصابع رجليه، من شدة حرارتهما دماغ تاعو يغلي. فما بالك بمن هو أشد الناس عذابا في نار جهنم. هذه النصوص ينبغي أن نكون قريبا منها. علاش الإنسان لازم دائما يخاطب القلب تاعو حتى يرتاب وحتى يلتزم وحتى القلب تاعو يسارع إلى الطاعات وجوارحه تلتزم بالواجبات؟ لابد المسلم أن يأخذ حظه من القرآن على الديمومة والاستمرار. دائما عنده وقت يقرأ فيه قرآنه، كل واحد وقته، واحد يقدر في النهار واحد يقدر في الليل، كل واحد، لكن لازم يحس باللي هذا غذاؤه، بمثل ما للجسد غذاء. انت ما تقدرش نهار كامل ما تاكلش ولو بعد غروب الشمس، حتى لا تصوم لازم تاكل بعد غروب الشمس. فكذلك الروح والقلب يحتاج الى غذاء باش يؤدي دوره. غذيت القلب تاعك تسهل عليك الطاعه ويسهل عليك ترك الحرام، ما غذيتش القلب تاعك تعود الطاعه تتكاسل عليها. تصلي في رمضان باسكو قوى ايمانك، يخلص رمضان تترك كلش، لان انت في رمضان كنت تسمع القران، كنت تجي للجامع وتصلي التراويح، تحب الطاعه. ولكن اذا خلص رمضان وعاود تركت كاع الاعمال هذه ما تقدرش تلتزم، لان القلب تاعك ماكش تغذي فيه. تعاود تولي حليمه الى عادتها القديمه، تعاود تترك صلاه، تعاود تترك واجبات، ما درت والو، ما درت والو. لذلك نذكر أنفسنا وإياكم أن المسلم غذاؤه الدائم المستمر هو كتاب الله تبارك وتعالى. وما ينبغي أن يغفل المسلم على غذائه الروحي كعدم غفلته على صحة جسده. كما الإنسان غير تصيبه ألم، ألم في الجسد يبدأ يحتار، يحوس على الطبيب، يحوس على الدواء، يحتار يشوف طبيبي، يروح يشوف راقي، عنده ألم، ألم في الجسد أيا كان الألم. فكذلك لازم الإنسان كي يشوف روحه يتكاسل على الطاعة، واللي يشوف روحه يرتكب الحرام يعرف باللي قلبه راه مريض. وعلاج القلب بالقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا علاج لهما بغير هذين الأمرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.